فقال احنا نسميها لو مصطلح قراني نسميها السدويه اي السدى، زي ما قلنا الامام الشافعي قال لا يؤمر ولا ينهى. فهي دي الليبراليه اللي عايزين يصدروها لنا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ لذلك ورد عن بعض السلف وعن كثير من اهل العلم قولهم من كذب بالحق فقد فجر، وهم بيشرحوا بل يريد الانسان ليفجر امامه. بيقولوا ان الانسان اللي ما عندوش حق في حياته، ما عندوش ثوابت، ما عندوش قيم، لازم هيفجر. امال ايه الوازع اللي ايه اللي هيمنعه من المعصيه؟ لو انسان ما عندوش دين. لذلك حتى كتاب العلم الاجتماع في الغرب وما كانوا بيأسسوا للدولة المدنية حتى في الغرب قالوا ما ينفعش الملحد يكون مواطن كويس فيها، حتى أي واحد بيرد الدين اللي بينتمي ليه. طب الملحد ده بيرفض كل الأديان، إيه اللي هيرده؟ يعني الحياة عنده عبث وسدى، إيه اللي هيمنعه؟ فهيفجر يعمل اللي هو عايزه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الجواب العقلي بقى للشبهة اللي قالها في الأول، ألم يكو، مش يكون حتى الخطف ده يعني كان لا شيء، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هو يبحث عن دليل، ابحث في نفسك. ثم كان علقة فخلق فسوى، ده جيب الصدفة. يعني أصحاب التطور العشوائي دول فعلا يعني الواحد بيتعجب إزاي زي يقولون الموضوع ده جه عشوائي. ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني ما يجي واحد يجي يقرأ لهم يقولك إن الأمر جيب طريقة عشوائية، ان التطور كمان مش يعني كان زمان يقول لك في حاجه اسمها التطور الموجه، يعني في اله بيوجه التطور. طبعا احنا نرفض التطور كليتا، لكن ده هو كان في فريق بيقول ان التطور ده كان في اله بيوجهه. لا دلوقتي الداروينيه الجديده بتقول لا مفيش اله بيوجهه ولا حاجه، ده عشوائي. فعلا شيء عجيب، ده عشوائي. وخاصه بعد اكتشاف الدي ان ايه، كل الاحماض الامينيه والترتيب، وكل جين له وظيفه، والترتيب المبدع ده. لذلك احد اللي ردوا على رغم ان هو من الغرب، اللي ردوا على داروين في كتاب اسمه التوقيع في الخليه، كتاب رائع، اتكلم ازاي ان كان هذه الخليه تحمل توقيعا ان لها خالق. مش ممكن، حاجه اعجاز تيجي تقرا في هذا العلم. في الاخر يقول سودة عشوائي، ألم يكن نطفة من مني اليمنى؟ ثم كان علقة، مين اللي بيرعاه هنا الآن من نطفة إلى علقة؟ مين اللي بيرعاه؟ فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ يا من تنكر إحياء الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي ينكر قدرة الله عز وجل بعد كل هذا لا تجادل معه، لا تتجادل معه. يعني في شخصيات كده اللي يقول لك الكون ما فيهوش فيه أي إعجاز ولا أي دقة ولا اي شيء، والجسم الانسان ده عشوائي، انا رايي ما تتناقش معاه. يعني فعلا يعني من تجربه الواحد ان في اشخاص معينه النقاش معاها لن يجدي شيء، لان يعني ده اصلا بينكر حتى العقل، يقول لك هيوصل مرحله ان يعني يقول لك ما فيش حاجه اصلا معقوله، كل شيء ممكن يكون لا معقول. في شخصيات وصلت ان هي عايز تخش مستشفى المجانين، ده الحل، او دره عمر يعني ده الحل، هي مفقوده دلوقتي. يعني ده مش دي الشخصيات لكن في واحد عنده شبهات بتتحل، يعني ممكن تناقشه فعلا. ففي الآخر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى قادر. طيب قضية موضوع سورة القيامة، قبل ما نقول موضوع سورة القيامة ومين اللي يتكلم في موضوع سورة القيامة، مسألة أن كلمة التفسير الموضوعي وموضوع السورة، كتير من الناس وخاصة في الفترة الأخيرة منشغلة بقضية موضوع السورة. أحيانا الانشغال بموضوع السورة قبل مدرسة السورة بصورة تحليلية آية آية، أنا شايف إن هي بتحول السور القرآن لحالة من الترف، يعني بقت معلومات. يعني يقول لك سورة الكهف بتتكلم عن كذا وخلاص، طب اقرأ بقى سورة الكهف. لا ما أنا عرفت بتتكلم عن إيه. أيوة أنا عرفت بتتكلم عن إيه، هي مش هتجيلك في الامتحان، يعني مش امتحان وهتسأل اقرأ استفيد من آية آية في سورة الكهف. هذه الآيات تهز الجبال، لك أنا عرفت سورة العنكبوت بتتكلم عن الفتن والابتلاءات وكده، طب اقرا بقى تفسير سورة العنكبوت واحفظها وصلي بيها وعيش لا ما انا عرفت خلاص هي بتتكلم عن ايه. فاحيانا يعني في يعني ولع عند الناس بقضيه موضوع السور، وانا شايف ان ده يفضل دائما انه يجي متاخره، يعني دي المرحله الرابعه من التفسير، يعني يعرف المفردات، يعرف معنى الجمل، يفهم ايه ايه ويصلي بيها ويحفظها، بعد كده ممكن يبقى يعرف موضوع السور. الانشغال بمعرفه الموضوع قبل هذه الخطوات احيانا بيجيب اثر عكسي، لذلك انا اخرت الكلام فيها في الاخر. اللي لقيتهم اتكلموا في موضوع سورة 2، احد المتقدمين وحد من المتأخرين. ابن القيم من المتقدمين قال، وده احد الجزاء الاخرى الاخوة اللي بعت لي السؤال، هو التقط نفس الشيء اللي التقطه ابن القيم. قضية ابن القيم التقط ان في معنى ماشي في السورة كلها، هو معنى الجمع، وقال ان السورة من معانيها، طبعا مش ده نص كلام القيم، ده المعنى يعني، قدرة ربنا سبحانه وتعالى على الجمع. وقال ان الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة، ويجمع العظام، ويجمع الشمس والقمر، ويجمع الأعمال يوم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم أخر، ويجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع الناس في صعيد واحد لرؤية وجه الله، ويجمع الروح من كل أنحاء الجسد. يعني قعد 6 أو 7 مواطن في هذه الصورة القصيرة فيها قدرة ربنا على الإيه؟ الجمع. يعني جمع كده وانت ماشي، قدرة ربنا على الجمع. ولفظ الجمع ذكر في الصورة أكثر من مرة. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ابن القيم. أنا ليه بجيب القول الثاني؟ عشان أحيانا أقول لك مش معنى ان حد قال موضوع صورة ان ده كلام نهائي، لا، دي اجتهادات بشرية بنستفيد منها. ممكن واحد يقول موضوع صورة، وممكن واحد تاني يكتشف موضوع تاني للصورة، ويطلع فيه موضوع تالت رابط الاثنين مع بعض. واضح؟ وده المثال اللي هنعمله النهاردة. فضل السمرائي، دكتور فضل السمرائي متميز جدا في اللغة من المعاصرين، قال لا، بدأ الموضوع معاه، حتى القصة كاتبها في كتاب لمسات بينية، ابنه بيقول له يا أبي إيه علاقة آية لا تحرك به لسانك لتعجل به بكلمة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ قال له دعني يا بني حتى أقرأ هذه السورة. قعد رجع للسورة، قال له واضحة جدا. قال له واضحة إزاي يعني؟ قال له النفس اللوامة نفس عجولة، نفس بتتعجل فبتغلط فترجع تلوم نفسها، ما عندهاش تؤدى، أو نفس متباطئة فبتعدي عليها أعمال كان يجب باغي أنها تعمل. فقال له المعنى الرئيسي في اللوم قضية العجلة. فبيقول أول لما قلت له كده وقلت له إن في علاقة بين كلمة لتعجل به وبين النفس اللوامة، بيقول فوجئت إن الصورة مليئة بقضية العجلة. بيقول فوجئ إن ربنا سمى الدنيا فيها عاجلة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لتعجل، وإن النفس اللوامة نفس عجولة، وفوجئ إن حتى الألفاظ اللي في الصورة مليئة بالعجلة، حتى لفظ باسرة، لو أنتوا فاكرين إحنا قلنا اللي تعجل الثمرة والبسر، وإن الألفاظ فيها اقتضاب، فيها حذف جواب القسم، فيها حذف أشياء موجودة في الصورة جواب شرط، فيها ألم يكو مش ألم يكن، فيها حذف حروف، فقال حتى جو الصورة والطرقات السريعة فيها جو العجلة. فهو شايف أن الصورة تتكلم عن قضية الإيه؟ العجلة، وأن الإنسان المتعجل هو اللي بيغلط وبيلوم نفسه، وأن حتى أهل الدين قد يصابوا بهذا المرض الإنسان أنه بيتعجل، فربنا بيقول لهم لا تتعجلوا، وحتى ان الانسان ما يكونش في نفسه حرج وفي صدره حرج، ربنا جاب عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل. فحتى اهل الدين مطالبين بهذه النصيحة، لا تتعجل، لا تتعجل التمكين، لا تتعجل الثمرة، لان بطبيعة النفس ده كل البشر عندهم ايه؟ عجلة. قال ربنا سبحانه وتعالى في آية تبين كأن العجلة دي جزء من خلقة الانسان، خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجل. لذلك يقولوا رؤية الآيات لا يناسبها العجلة، اللي عايز يتدبر ما ينفعش يكون مستعجل. خلق الإنسان من عجل، سورة إيه دي؟ الأنبياء، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهنا قال إن الدكتور فاضل شايف إن الموضوع الصورة الرئيسي هو الإيه؟ التعجل. طيب إحنا بقى ممكن نبص من بره كده نقول طب ما الجمع كلام من القيم كلام موزون، كلام كويس فيه فعلا، وكلام فضل السمرائي فعلا برضو قضية العجلة. طب احنا ممكن نبص على الاثنين مع بعض، وسبحان الله الآية أصلا اللي فيها إشكال في الصورة جابت اللفظتين لا تحرك به لسانك لي تعجل بإن علينا جمعه. فكأن الصورة بتقول لنا أن الإنسان بطبيعته يتعجل، ولن يتخلص من هذا المرض إلا بيقينه أن الله قادر على جمع كل شيء. يعني أنت عشان تتخلص من العجلة لازم توقن، وربنا قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم لا تتعجل فإني قادر على الجمع. واضح التصحيح؟ لا تتقدر، لا تتعجل، فإني قادر على أن أجمع. أحيانا الإنسان عايز يوصل للناس، ربنا يقول له لا تتعجل، أنا قادر أن أجمع لك الناس. أنا عايز حتى خيرات، عايز حتى في الدنيا مباحات، ما تتعجلش، اوعى تعمل حرام، ربنا قادر أن يجيبها، عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعك بكل هذه الأشياء. زي سيدنا يعقوب كده لما كان عنده أمل أن ربنا يجمعه بكل أبنائه وقد كان، عسى أن يأتيني بهم جميعا. وبالفعل جمعهم له. فالإنسان قضية اللي متعجل شهوة ومتعجل شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. طيب أصبر إزاي؟ بيقيني أن الله قادر على الجمع، لو أن الأمر ده فيه خير وقادر أن أجمع بيني وبين هذا الأمر، يبقى الأمر ده خير لي، أكون موقن. وأن طالما لم يجمع بيني وبين هذا الأمر فقد صرفه الله عني، وده دعاء الاستخارة. فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، أنك بتطلب من ربنا أن هاتي على السنة وماله مش مشكلة. طيب هنبص بس على اسئله ما نخلص. يبقى اذا احنا قلنا طيب ممكن واحد يجي يقول لي لا ده انا لقيت فكره رابعه جديده في السوره. مفيش مشكله لو عندك شواهد. يعني ابن القيم لما قال جاب شواهد، دكتور فضل الصوري لما قال جاب شواهد، ده امر اجتهادي، مش الغرض منه اثبات شيء للسلف، الغرض منه كيف نستفيد الاستفاده الامثل من السوره. فعشان كده زي ما قلت لكم انا اخرت ده الكلام الاخر لانشغال بقضيه موضوع الصوره قبل مدارسه الصوره، احيانا بيغلق على الانسان التفكر في هذه الصوره. بس السؤال احسنت، جزاك الله خيرا. واصلا اللي عايز يتعجل ويفهم موضوع الصوره قبل المدارسه التحليليه هيكون شخص متعجل وهيوصل لفكره مبتسره. طفلة سألتني إذا كانت الملائكة لا تدخل مكان في ده، خلاص كده بره الصورة خلصنا، في تصوير كما تقول، فماذا عن ملك الموت؟ لا ملك الموت بيدخل أي مكان، ملك الموت مستثنى، ملائكة هنا اللي يعني بيتبرك بها المؤمن وتدعو للمؤمن وبتساعده على الصلاة، لأن المؤمن له لمة من الملك تساعده على قيام الليل، تساعده على صلاة الفجر، يحرم هذه البركة ويحرم هذا الخير. كما أن الملائكة تشاركنا في الصلاة، وحتى لا نؤذي هذه الملائكة التي تشاركنا في الصلاة اللي يأكل الثوم أو البصل لا يأتي، كذلك البيت اللي فيه قيام وفيه قرآن يكون فيه ملائكة، كما قال ربنا سبحانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الذين يقرؤون القرآن تحفهم الملائكة. فالملائكة هنا لها أعمال أخرى، لكن ملك الموت مستثنى من ده. خلاص طيب، يعني احنا كده نكتفي بإذن الله عز وجل بهذا القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.